احمد مكبر. طيب احمد مكبر، طيب تفضل شيخنا، انا جاهز من اول ما يعني حطيت الميكروفون. نحن لا نبخل في الموجود ولا نتكلف المفقود. الله يسلمك. نحن طرحنا آنفا سؤالا على إخواننا ورجونا أن نتلقى جوابا، فما سمعنا بعد شيئا. السؤال شيخنا، إذا جاء الجواب سيفهم ضمن السؤال. وأظن أنك لا تسمع الجواب. لا الشيخ، الشيخ كان مشغول. تكرار السلام. سلام. آه. إيش تقصد السؤال شيخ؟ أنت عم تشوف من بعض الناس. كل واحد يقول السلام عليكم ويصافح. آه بس يعني هو هذا حادث وقع أو واقع كان. لكن ما السؤال الذي ترتب على هذا الواقع؟ أحد منكم عنده سنة؟ الواقع أن بعض إخواننا دخل وسلم. أنا كان سؤالي هل عندكم علم لتكرار هذا السؤال بصورة عامة بدون محاباة؟ سلام بصورة عامة وبدون محاباة. نعم. أو مع المحاباة. أنا الشيخ نعم. أو مع المحاباة. أنا عندي سؤال. أنا ألقيت سؤال وما حظيت بالجواب. أنا أجيبك. تفضل. في عندنا أصل شيخ. تفضل. هذه السنة معمول بها في بلادنا منذ زمن طويل. نعم. لأن النقص القصد من السلام في بلادنا المصافحة. ولذلك يأتي السلام عليكم تبعا لها. ولا تأتي المصافحة تبعا للسلام الأول. هذا هو الجواب. هذا الجواب. فلذلك لا تلوم إخواننا. لا أنا ما ألومهم، لكنني أستفيد من صمتهم وأقول ربما كان السكوت جوابا. نعم، لكن لا بد من جواب باللسان. تفضل. أهلا يا أبو فارس، كيف حالك؟ الحمد لله على السلامة. طال العهد. بس عفوا، في عندك شيء؟